كل النجوم ليلة مطرت من سحابة حبيبتي دمع الجرح قلبي وتراب أسمع كلام وما أعرف الكتابة وعندي شعور صدق والوقت كذاب كل النجوم لمطرت من سحابة حبيبتي دمع الجرح قلبي وتراب واللي وقف ما بين بابي وبابه قلبه ظلام ولابس ثوب الأصحاب I'm